السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين على آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ اتفضل. الله يحفظك. ومن يحبك في الله؟ أحبك الله الذي أحببتنا له. ثلاثة أسئلة بعد إذنك. اتفضل. السؤال الأول، ما صحة هذه الحديث؟ الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. الثاني، من صرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله به. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فحديث الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا حديث إسناده حسن، وحديث من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن قابل للتحسين كذلك، ولمعناه شواهد. الثالث، ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم ويصلي ركعتين إلى آخره يصحح لشواهده، فله شواهد في الصحاح وراجع أيضا في التفسير عند قول الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، أنا كنت وضع من بداية الشهر، فلما أتممت 20 يوم اللي انقطع الدم فصليت، فقال للأربعين نزل دم تاني، ما حكم الدم ده اللي نزل ده؟ دم نفاس ولا يصلي ولا ايه؟ لونه لون دم الحيض وماذا؟ لا، فاتح، دم فاتح. انت يعني ركبت لولب او شيء؟ لا، لسه ما ركبتش حاجه خالص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإذا انقطع الدم عن المرأة النفساء اغتسلت وصلت ويخشاها زوجها إذا شاء، ولا تلزم بانتظار 40 يوما، فإن الحديث الوارد في الانتظار 40 يوما لا يثبت، أو الحديث ليس فيه الانتظار، إنما الحديث الذي فيه أن أقصى مدة للنفاس 40 يوما لا يصح، وكذلك الذي فيه أن أقصى مدة للنفاس 60 يوما لا يصح، وحتى لو صح فالمعنى أن هذه مدة لا تتجاوزها المرأة، فعليه إذا طهرت المرأة رأت الطهر ولو بعد 10 أيام من الوضع اغتسلت وصلت. فالسائلة تقول إنها رأت الطهر بعد 20 يوما وانقطع الدم وصلت، وقبيل 40 نزل دم آخر، في الغالب أن هذا الدم الآخر يكون دم حيض، وإن أخطأت هي في التوصيف فتنتظر إذا نزل الدم، وإذا قطع الدم اغتسلت وصلت، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا جميل الشيخ، كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال. تفضلي. أنا زوجي كان في عداوة ما بين زوجي وما بين أهلي، فكان محرمني عليه إن أنا أروح عند أهلي أو أعمل لهم يعني أي حاجة. بعد كده في ناس اتوسطت يعني وحصل صلح ما بينهم، فهو قال لي خلاص لو عايزة تروح عند أهلك وتعمل لهم أكل وكده عادي، اللي هم أخواتي الصغيرين. فأنا مش عارفة دلوقتي أعمل إيه عشان أروح، وهو كان قال لي تحرمي عليا لو رحت لهم يعني. قال زوج لزوجته تحرمي علي إذا ذهبت إلى أهلك. وبعد ذلك تراجع وقال اذهبي إن شئت، يكفر كفارة يمين، لأن التحريم كفارته كفارة يمين، لقول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالتحريم يمين، أطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة، إن عجزت صمت 3 أيام، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. أما بعد ذلك أما الشيخ عايز أكلمك عن هو من أخذ بسيف الحياة، مثلا أنا خدت حاجة من أخويا كده، مثلا خدت منه حاجة وعنده دكان، خدت منه حاجة، هو محروج مني حسبنا عليه، هو ده سيف الحياة؟ نعم. تمام كده يعني؟ نعم. طب والحديث الوارد في هذا الباب لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لازم نكون راضي من جوه. نعم. ماشي. السلام عليكم. يسأل هل يشرع الدعاء بعد الصلاة؟ جوابه نعم، إن شاء الله يشرع الدعاء بعد الصلاة. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا قول بعض المفسرين في قوله تعالى فإذا فرغت فانصب، إلى إذا فرغت من الصلاة فاجتهد في العبادة. وأيضا فمعلوم بالاتفاق أن الاستغفار مشروع بعد الصلاة وبالأدلة كذلك، والاستغفار نوع من أنواع الدعاء. وكذلك وردت عدة تعوذات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعوذات هي أدعية بصرف الشر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالنا شكنا تفضل. سؤال أول، ما حكم إذا الإنسان لو بيصلي وتجشأ ويعني إيه رجع طعام فبلعه، هل ذلك يبطل الصلاة؟ شخص كان يصلي وتجشأ، تقرع باللغة المصرية، فأخرج طعاما إلى الفم وبلعه، إذا جاءت عفويا الصلاة لا تبطل، لكن لو كان باستطاعته أن يخرجه ويبزقه أخرجه وبزقه الصلاة لا تبطل، والله أعلم. السؤال الثاني، لو أنا مثلا كنت بصلي والإمام ركع وأنا مخلصتش الفتحة في التلتة، فقرأت الفتحة عم هو هوا يرفع ومتاني ومتراكع، هل ما فعلته صحيح؟ الصلاة صحيحة. وما فعلته وياك. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت متزوجة ذات 10 سنين متزوجة، فخالفت بنتين، ممكن تملي زوجي كان يعني كان ما رضيش عليا خالص، وكان تملي يعني ممكن يعمل حاجة غريبة كده. المهم ان انا حاولت اتطلق عشان مشاكل، وفي عشان يعني الموضوع ما ينفعش، يعني هو ما بغيرش على عرضه خالص، عنده كل حاجة عادي، اي حاجة ايا كانت. فالمهم انا اتطلقت في حصل مشاكل، اخدت البنتين دلوقتي انا اتزوجت تاني. نعم. عفوا ركزي في السؤال بس مش فاهم السؤال. انا اتطلقت معايا بنتين، بس اتطلقت بسبب ان زوجي يعني الطليق اللي انا اتطلقت منه كان ما بغيرش على عرضه خالص، يعني اي حاجة ايا كانت بسمح بيها، فانا فعلا ما كانش لازم ان انا اعيش معاه وكده. فانا اتطلقت، انا معايا بنتين، فانا اتزوجت تاني، فانا عايز اخدهم. يعني عفوا انت طلقت من زوجك الاول ومعك منه بنتان وتزوجت باخر وتريدين ان تاخذي الاطفال، ولماذا تأخذيهم والنبي يقول أنت حق به ما لم تنكحي وأنت تزوجتي؟ أنا والله خايفة عليهم من نفس السبب اللي أنا طلقت بسببه، بس لكن أنا مش عشان أي سبب. عفوا. على كل حال، إن كان هناك شر يقيني يتوقع لك أن تأخذ الأطفال لأمك، ليس عندك أنت، ليس عندك في بيت الزوج، إنما أمك عند عدد من العلماء أو بالحضانة من غيرها. خاصة أمي متوفية وهو ممكن أبوهم ما عندهش مشكلة بالطريقة اللي أخذهم، يعني عندهش مشكلة ممكن أخذهم، ما عندهش مشكلة هو عادي بالنسبة له. يعني أبوهم موافق أنك تأخذيهم؟ أيوة ممكن، أيوة لو حد تدخل عادي يرضى أن أخذهم. طيب ما فيش مشكلة، خلاص لا إشكال، يعني لو هو وافق أن أخذهم مش حرام. لا إشكال، لا ما حرام، حرام لماذا؟ الأطراف موافقة، أصحاب الحقوق موافقون، ورعاية الأطفال معك، والزوج الجديد موافق، الأمور طيبة. طيب شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ما يبارك فيك يا شيخ. بالنسبة يا شيخ بعد إذن حضرتك عن السؤال بس عايزني. بالنسبة لزوجتي كانت حائط والدم الحيط انقطع منها، تمام؟ فصلت بعد ما طهرت من الدورة الشهرية. فحضرتك بعد ما صلت كده في دم نزل تاني منها، هل حكم الصلاة كده؟ نزل بعد كم يوم؟ لحالي يوم او يومين كده. دم لونه دم الحيض. دم شكله كده. تمتنع عن الصلاة الى ان ينقطع وتغتسل ثانية وتصلي. تمام عم الشيخ. السلام. بس. يحتج بعض المانعين من الدعاء بعد الصلاة بحديث لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول ربي عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فيقول دبر الشيء منه. فأقول إن كلمة دبر قد دبر الشيء قد تكون منه وقد تكون عاقبة. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم معاقبات لا يخيب قائلهن 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة دبر كل صلاة، وهذا بالاتفاق بعد التسليم. ثم ذكرنا نصوصا أخرى دالة على الدعاء بعد الصلاة فيما تقدم. السلام عليكم. الحمد لله. حضرتك واحدة مريضة وبتاخد كيماوي، وما بتيجي تاخد كيماوي على التسليم العصر بيجي عليها والدك، وحضرتك ما بتصليهمش، وممكن كمان قبل ما تاخد الكيماوي بتكون لسه الظهر ما تدنش، بتحضر نفسها بتصلي قبل الظهر ما يدن. حضرتك كده يجوز؟ لا لا لا اعيدي اعيدي اعيدي، تاخد كيماوي وبعدين تريد ماذا؟ هي بتاخد كيماوي، قبل ما تاخد الكيماوي بيجي عليها الظهر بس قبل ما يدن. حضرتك هي بتبعد على الكرسي. ما معنى يجي عليها الظهر قبل ما يدن؟ يعني ده دخل وقت الظهر. كيماوي حضرتك يعني متى ستدخل تاخد الكيماوي؟ الظهر كده يعني قبل الظهر بحاجه بسيطه. لا قبل الظهر لا يصلح ان تصلي الظهر قبل موعده. ينفع طب ما يعني حضرتك بيبقى يجي عليها الظهر والعصر والمغرب بيبقى اتقال عليها ومش قادره تصلي. انا بقول لحضرتك اذا دخلت بعد الظهر صلت الظهر عصر جمع تقديم للضروره ودخلت العمليات، دخلت قبل الظهر العمليات تصلي الظهر والعصر جمع تأخير في بيتها بقى ما تروح. اي نعم في بيتها. نعم. السلام عليكم. عليك السلام. نعم. اي يا شيخ. نعم. عايزة نسأل سؤال. ايه تفضلي. تسأل سائلة عن ذهاب المعتدة من وفاة الزوج إلى العمرة في زمن العدة. أقول وبالله التوفيق تنازع العلماء فيها. وأقول أولا إن الحديث الذي فيه امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل حديث ضعيف. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تجوز للمرأة المعتدة من وفاة الزوج أن تذهب للعمرة، وكان علي يرحلهن. وابن عباس يقول أو مدرسته معه يقولون إن الله قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 ولم يقل يتربصن في بيت الزوجية، فعلى إثر هذا أختار رأي أم المؤمنين عائشة إذ هي امرأة وهي أعرف بالنساء، والحديث الوارد في منعها من الخروج ضعيف. أما ابن عمر فكان يمنع، ابن عمر كان يمنع. فقال الزهري الذي تريد الرخصة تأخذ بقول عائشة، والتي تريد العزيمة تأخذ بقول ابن عمر. والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أي الشيخ لو سمحت أزمت السؤال. تفضلي. الشيخ أنا يعني عندي 43 سنة ومش متعلمة ولا حاجة، بس أنا بتشتيف الدورة وما نعرفش حاجة. يا تشتيف الدورة بتشتيف الجنابة، أنا من الشطف يعني عادي، نخش من الشطف عادي ونطلع من عادي، يعني كأني من الشطف تشتيفة عادية ما نعرفش. العيال بيقولوا لي، عيال يعني بيقولوا لي لا يا ماما ده مش تشتيف كده ومش عارف كده، فأنا ما نعرفش بقى ما نعرفش. عفوا يعني الذي عملتيه صحيح أيضا، يعني يجوز للمرأة أن تتشطف من الجنابة، تغتسل من الجنابة، تستحمى باللغة المصرية يعني تستحمى، فهذا يجزئ، يجزئ أن تدخل المرأة تستحم للطهر من الحيض أو الطهر من الجنابة، ما فيها مشكلة. لكن هناك ما هو أفضل، يعني هناك أشياء أخرى تأخذي أجر أكبر، وإلا إذا صنعت الذي تصنعينه فغسلك صحيح، لكن الأفضل أن تغسلي المحل غسلا جيدا، وتتوضئي وتغسلي يديك غسلا جيدا، وتتوضئي وضوءك للصلاة بادئة بالشق الأيمن ثم بالشق الأيمن ثم سائر الجسد، والرجلين تغسليها في الآخر. طبعا تصب على رأسك 3 حافنات، تخلل الرأس حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، بعد ذلك تصب الماء على الجسم وتغسل الرجلين، هذا أفضل. لا تلزم المرأة بنقض ضفائرها للاغتسال من الجنابة، لكن ألزمها كثيرون من العلماء بنقض الضفائر عند الاغتسال من الحيضة، لعل الأمر اتضح. يعني المرأة إذا اغتسلت دخلت الدش واستحمت لرفع الجنابة جاز، دخلت الدش واستحمت لرفع الحيضة جاز، لكن الأفضل، الأفضل أن تغسل المحل غسلا جيدا، وتتوضأ وضوءها للصلاة بادئة بالشق الأيمن، ثم تأخذ وتؤخر رجليها للآخر، ثم تأخذ 3 حفينات تصبها على رأسها، تخلل الشعر حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، ولا تلزم إذا كانت حائضا، عفوا إذا كانت على جنابة بنقض الضفائر، لكنها تلزم بنقض الضفائر إذا كان الغسل من المحيض، تصب الماء على الجسم، تتنحى وتغسل الرجلين، تتتبع أثر الدم بقطعة قطن عليها مسك، تتتبع أثر الدم. والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت. اتفضلي. أول سؤال، أنا بسافر لابني كل أسبوع القاهرة فبقصر الصلاة، يجوز لي قصر الصلاة؟ كم يوم تمكثين عند ولدك؟ لا أنا بطلع الساعة 1 بالليل من هنا، باجي ثاني يوم الساعة 10 بالليل، فبصلي الفجر في الطريق، بس الظهر والعصر ما بعرفش أصليهم. لك أن تقصري. ماشي يا شيخ. طب السؤال الثاني، أنا معايا بنت مطلقة ومعايا بنت صغيرة يعني عمرها 10 سنين، وأنا واخدها في حضانتي، واخدها في حضانتي قانوني يعني، فدلوقتي أبوها رافض إن هي تعيش مع أمها، رغم زوج أمها يعني رجل محترم ومتدين وعارف ربنا ويعملها أحسن معاملة، لكن أنا شايفة عيشة البنت معايا أنا هأثر في مذاكرتها وفي مدرستها. هتأثري ردها لأبيها. أبوها ما عندهوش حد يرعيها غير زوجة الأب، وزوجة الأب أي ما احنا عندنا الآن، الآن النبي عليه السلام قال أنت أحق به ما لم تنكحي، فهي تزوجت، فالحضانة حضانة البنت افترض أن تنتقل، تنتقل عند عدد من العلماء وعليه القانون المصري لأم الأم، طيب أم الأم مستطيعة تنتقل لأخت الأم الخالة بمنزلة الأم، عجزت انتقلت لأم الأب، انتقلت لأم الأب. أم الأب مريضة قاعدة. على كل لا تصنع مشكلة، قل لو هذه طاقتنا إما أن هو تكسرها. هو ما يعرفش أن أنا بموديها عند والدتها، بس أنا موديها مصطحة. اسمع الكلام بس، اسمع الكلام إلى آخر. يعني لا يجوز؟ هو رافض أن بنته تكون عند رجل أجنبي. ما محرم عليها يا شيخ دي جزء أمها؟ يا أختي محرم عليها، لكن أبوها خايف عليها أيضا. الآن أخبروا والدها، قل له طاقتنا نفذت، لا أستطيع أنا كأم كبيرة أن أربي الحفيدة، إما أن أرسلها إلى أمها وتعالى خذ بنتك انتهى الأمر. جزاك الله خير. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله شيخ. وإياك تفضل. ما عندك سؤال؟ سل. ماذا يفعل الإنسان إذا تسلط عليه الشيطان والنفس ولا يستطيع، يعني الشيطان لا يتركه أبدا؟ يا أخي إن كاد الشيطان كان ضعيف يكسر من ذكر الله. نعم. سؤال آخر. أي سؤال بعدين؟ بعدين حضرتك وجه كلمة للناس، أغلب الناس وخصوصا بعض الملتزمين بدأت الأجهزة المحمولة تكون سبب في انحراف وتقوم الطريق، فضلا عن إن هم اللي مش ملتزمين. طيب إيه المشكلة؟ الناس علم هذا والمحفوظ من حفظه الله. نعم يعني وجه كلمة حضرتك للناس، يعني أنا وجه كلمة للناس أن الهواتف المحمولة الحديثة سبب في انحراف كثير من الشباب، لا شك في هذا، ولكن أيضا المعصوم من عصمه الله. الله يسلمك يا رب. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ. نعم تفضلي. لو سمحت، الحج المتمتع يوم التروية بيطوف ويسعى لقدوم، ولو خلاص صفى في العمرة وخلاص ملوش إلا سعي وطواف الإفاضة؟ الحاج المتمتع أول ما ذهب اعتمر لا شك في هذا، وبعدين يتحلل ويلبس ملابس الإحرام من جديد يوم 8 ويهل بالحج، يهل بالحج يذهب على رأسا إلى منى. يعني عنده طواف السعي والإفاضة بتاع اللي هو الإفاضة، عليه طواف الإفاضة بعد ذلك وعليه سعي الحج اللي هو سعي الإفاضة، صح كده؟ يوم 10. أيوه يوم 10 وعليه سعي الحج أيضا. نحن الوقت بعد ما خلصنا كده الصلاة في الحرم المكي، لو أنا صليت بالنقاب وجوان دعاتي؟ أيوة بدون، إذا تحللت التحلل الأصغر جاز لك أن تصلي. العمرة أو الحج فالصلاة في الحرم المكي بالجوان دي والنقاب. مش الكلام يا أختي، وأنت محرمة لا تلبس النقاب ولا القفازين. طيب ينفعش أحط طرحة على وشي؟ ينفع طرحة، ينفع. لكن طيب. إذا تحللت التحلل الأصغر يوم 10 برمي الجمرة وتقصير الشعر افعلي ما شئتي إلا الجماع. طيب ماشي. حاجة تانية شغل على إذن حضرتك. نعم. في الطواف لو يعني ممكن في نقطة للوضوء ممكن نعفو عنها أثناء الطواف عشان الزحام أو صعوبة الوضوء مثل زي الإفرادات مثلا؟ الوضوء لازم عند الجمهور للطواف، إلا أن بعض العلماء كابن تيمية رحمه الله يقول لا يجب الوضوء، والحديث الذي استدل به الجمهور الطواف بالبيت صلاة حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله، فرأي ابن تيمية له قوة، إن أخذت به للإضطرار جاز. يعني أنا متوضع للطواف وأثناء الطواف حصل إفرازات أكمل طواف؟ لا الإفرازات عفوا، إفرازات لا تنقل الوضوء، كملي الوضوء إلى المزي. نعم. في الحقيقة في الوضع العادي بقى في بلدنا عادي مثلا لو الإفرازات تبطل الصلاة تبطل الوضوء؟ الإفرازات إذا لم تكن مذيا ولم تكن منيا ولم تكن بولا لا تنقض الوضوء، على رأي عدد من العلماء، وهذا الذي اختاره لعدم وجود نص في نقضها للوضوء، فذات رشح كالعرق لا تنقض الوضوء. طب لو حاجة بس انا عاوز اعرف بس ايه ميزة اللي هي افرازات التطهير الرطوبة، اعرفها ازاي لما تكونش الوضوء، اعرفها ازاي حضرتك؟ هي اللي بتعرف المذي، المذي رجل يقبل امرأة تفكر في المعاشرة الزوجية في منها مذي. طب انا لو مش متجوز طيب افرادات اللي هي بتاعت اللي هي الاخوه دي اسالي البنات البنات لا تحرجينا اكثر من كده الله يهديكي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. لو سمحت لو سمحت ذكر الاستغفار وقت الحيض لا مانع منه. قول عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حط في الحج افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. فمن ما يفعله الحجيج ذكر الله والدعاء فلا مانع أن تذكر الحائض ربها. وأيضا قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم الشيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عنك يا رب. الشيخ مصطفى لو أنا عملت استصالات جنازي وأنا الحمد لله رب العالمين صايمي ويعني ورحت أتعلم. عملتي ماذا؟ عملتي ماذا عفوا؟ صلاة جنازي. صليت صلاة جنازة ويعني وانا صايمة الحمد لله رب العالمين ورحت سألت على امي امي دي مدياني فلوس مدياني لي انا يعني ممكن ان انا اصدق بها برضو الامة. يعني انت صليتي صلاة جنازة وانت صائمة ومعك مال من امك تريدين التصدق به عن امك. ما المشكلة؟ يعني ممكن انا اصدق بالمال بتاعها اللي هي اديتهولنا لا هي برضو ممكن لا هي برضو لا او لك يا هذا المال اصبح حقك الان. ما شاء الله يرضى عنك يا رب. الله يرضى عنك. طيب السلام عليكم. الاخت تريد ان تحظى بحديث الرسول عليه الصلاه والسلام من اصبح منكم اليوم صائما قال ابو بكر انا من اطعم منكم اليوم مسكينا قال ابو بكر انا من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا من شهد منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال النبي ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا كان من أهل الجنة. حديث ثابت صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ تفضل. علمنا الجليل ربنا يبارك فيك. الله يغفر لنا ولك يا رب. تفضل. اللهم آمين يا رب. عندي بعض الأسئلة ربنا يبارك فيك فضيلة الشيخ. أيه. لو أم حلفت طبعا بعض الأمهات أو الأباء بيحلف كثير على أولاده لو أغضبوه لأولاد يقول له والله والله لا موتك هل عليك كفارة يمين؟ إذا كان لغوا لغوا لم ينعقد عليه القلب لا كفارة فيه. تقول الله تعالى لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم. وكيف أعرف يا فضيل سيدنا الشيخ أنه هو لغو؟ يعني هو أنت تعرف أنا أقسم بالله العظيم أنا مسافر عقدت قلبي على هذا ووافقه لساني لكن اتفضل لا شكرا لا والله اصر علي ذهبت. طيب فضيل سيدنا الشيخ لو اب قال لابنه والله لا تعمل الحجه ديت ايضا عليه كفاره والولد ما عملهاش قال عليه كفاره مين؟ لا لانه لا يملك. طيب ربنا يبارك في عمرك. طب لو عندي اكثر من دجاجه فضيل سيدنا الشيخ وعايز اذبحها لازم اسمي لو سميت لدجاجة واحدة أو ذبحت على الكل ولا لازم لكل دجاجة أسمي؟ كل دجاجة تسمي. لكل دجاجة أسمي عليها؟ طبعا. لكن التسمية مش تكفي من أول ده واحد فقط. لا كل دجاجة أسمي عليها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من أحبك الله فيدي. حبك الله الذي أحبتنا له. سؤالين بعد ذلك فيدي. تفضل. بالنسبة مولانا بنك الإسكان إن في البسطة بنقدم على شقق الشروط التي اطلعت عليها في العقد فيها شروط ربوية أي نعم. والسؤال الثاني كان في واحد عامل شغال في مصنع وما بيتأخر بيختم عليه هو صاحب العمل منبه عليه وخاصم عليه مبلغ هل ده حرام ولا حلال؟ عامل شغال في مصنع ما يتأخر يخصم عليه مال؟ طب مالي هل تريد ان يتأخر يعني براحته ولا ايه بالضبط؟ لا هو العامل بيقول حرام. نعم؟ العامل بيقول كده حرام. حرام ليه انت تأخرت انت ملتزم معي بعقد عمل تأتي من 7 إلى 2 انت لا تأتي من 7 إلى 2 تأتي ب9 كيف تأخذ مالك؟ طب منك بخير مولا. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. قبلت الشيخ ترك صلاة الجمعة لظروف مرتكب كبيرة إذا لم يكن له عذر، وإذا كان يصلي في البيت هو مرتكب كبيرة إذا ترك صلاة الجمعة عمدا عن غير عذر، إذا كان مريض يعني مثلا مريض إن المرض ما قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ولو كفارة يعني مثلا نعم ماشي. شكرا مشي. الله يسلمك. يسأل عن معنى قول الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الآية من سورة التين قال تعالى والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين يقسم الله بمهابط الوحي الثلاثة على ما ذكره بعض العلماء مهبط التين والزيتون مهبط الإنجيل وطور سنين مهبط التوراة وهذا البلد الأمين مهبط القرآن. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين أي إلى أرض العمر، فلما رددناه إلى أرض العمر ضعف عن العمل فانقطع عمله فيجري له ثوابه لو كان مؤمنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون يعني غير مقطوع والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم. لو سمحت سؤال، لو واحد عايز يتصدق يعني شكر لله هل للفقراء أكل يعني طبيخ هل ممكن هو يأكل وشوية من عائلته يعني رحمه ممكن هل يجوز أن يأكل مع يعني هو نظر كان نظرا عليه ولا ماذا بالضبط؟ هو مكروه حسن بس لطف ربي. لا يعني هو نظر أن يخرج طعاما لله ولا إيه نظامه؟ لا لا لا لا مش نظر، يا طبخ طبيخ للفقراء فيه. وأكل منه هو الشكر لله لأن في حادث حصل ولطف ربي وكان يعني حادث في البيت يعني سقط من الجدار حدث في البيت وسلمهم الله ويريد أن يطبخ طعاما ويوزع الفقراء لا منع أن يأكل منه. أيوة شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ اتفضل. أنه يحبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. لو سمحت يا شيخنا والله معايا مشكلة مع شريكي وكنت شاركته على الزراعة وأنا أمنته الأمانة دي إن هو يدير العمل ده فراح هو جاب بذرة في الزراعة مضروبة مغشوشة. كان يعلم؟ إيه؟ كان يعلم إنها مغشوشة ولا لا يعلم؟ كان لا يعلم. يعني غشه البائع، غشه التاجر اللي هو جاب منه. وبعدين؟ فبعدين الخسارة هو بيقول لي عليه خسارة زي هو ما تعمد يغشك، هو متضرر. هو ما تعمدش ان هو يغشني. لا اصبر عليه لانه اجتهد في الزراعة لكن غشه البائع. طب انا علي وزر ان انا اشيل زيه تشيل زيه لكن ما عليك وزر اذا شلت زيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. إني أحبك في الله يا شيخنا. حبك الله الذي أحببتنا له. وأسأل الله تعالى أن يبارك لنا في علمك وعمرك. ولك بمثل. آمين يا رب. بنتي تبلغ من العمر 11 عام. هل يجوز كراء البنطال في الشارع؟ والله يعني بنتي امرأة يعني نبتت نباتا حسنا يعني مليئة ولا ضعيفة ولا إيه؟ مليئة. مليئة ستفتن 11 سنة ستفتن وتبرج والله لا يحب الفساد. بارك الله لنا فيك وإياكم. السلام عليكم. عليك شيخ إدالنا. الله يوفقنا وإياكم سلمنا وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في عمرك يا مولانا وإياكم. مولانا بعد إذن حضرتك أخذ الحق بطريقة غير مباشرة ما في غيرها تصح تجوز أو لا تجوز؟ أخذ الحق بطريقة غير مباشرة إيه؟ بطريقة غير مباشرة يجوز أو لا يجوز؟ إذا كان مماطلا وإذا كان الحق مقررا لك 100% ليس فيه اختلاف تمام. فهذه المسألة يسميها العلماء مسألة الظفر، ظفرت بحقي من ظالم بطريقة معينة يجوز لي أن أخذ حقي، قوله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. وجاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة أبي سفيان هند بنت عتبة، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، هل علي جناح أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. بارك الله في عمرك يا مولانا، أسألك الدعاء لنا يا مولانا. الله يوفقنا وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم يا شيخ. نعم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ محمد، يا شيخ مصطفى اتفضل. أنا والدي عنده 73 سنة، الله يبارك في عمره، ومريض في رأس يعني، الله يعافيه، فمركب قسطرة، فبيطلع الصبح وبصلي هو على السرير، وبعد فينفع كل طول النهار ينفع له وضوء؟ ما دام هذه طاقته وقدرته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طب والدتي بقى نفس الحكاية معها، بتخش الحمام وبتعمل، هل هي نقطة وضوء؟ أقول لك الشخص ينبغي أن يتطهر، يجب أن يتطهر وأن يتوضأ وأن يصلي الصلاة في وقتها، لكن هب أنه عجز يفعل ما يستطيع، صلي قائما فإن لم استطع فقاعدا فإن لم استطع على جنب. بارك الله فيك. الله ما استطعتم. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم أهل الشيخ، السلام عليكم. عليكم السلام. أنا مرت أبويا معاه ثلاث أخوات. يا سيدنا، ثلاث أخوات لك الشيخ. ولا لها هي؟ ثلاث أخوات منها هي، وأنا وقت من أم تاني. ايه أرضى، فهي بنقبض معاش عالي، كل شوية تحوش ما بلق وتطلق على عيالها هي وأنا لا. أنت كم عمرك؟ كم عمرك؟ نعم كم عمرك؟ كلنا كبار متزوجين ومخلفين. المعاش هذا حقها، المعاش حقها ليس حقها. ايوه يوزع على عيالها وانا لا، ما معاش ابويا. لا بس هو معاش لها، ما هي؟ ايوه يعني بتوزع على عيالها هي كل واحد 500 وكده بتاع، واحنا اختي لا. العيال كم اعمارهم؟ كبار برضه متزوجين ومخلفين بعض. يبقى هذا المعاش خاص بامك، تفعل في مالها ما شاءت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. ازي حضرتك؟ نحمد الله ونشكره. أنا دلوقتي الشيخ بعد إذنك ليه عندك سؤال. سل. أنا مثلا أنا من 3 سنين مثلا ومن 4 سنين كنت بعمل غلطات كتير. هي. أنا دلوقتي عندي 27 سنة، أيام لما كان عندي 20 سنة 21 سنة. المهم استر على نفسك واستغفر الله وأمن صالحا. استر على نفسك، استغفر الله، أمن صالحا. إذا كنت سرقت طالب الناس ترد الأموال إليهم. لا غير الأموال. خلاص أنا أجبتك، استغفر الله، استر على نفسك، أمن صالحا. السلام عليكم. نعم. قال لزوجتي اعتبري نفسك طالق، يرجع فيها إلى نية هذا الرجل، إن كان أخذ طلاقا فتقع تطليقة وإلا فلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عبد الشريف. نعم. أنا والدي عنده 86 سنة، الله يبارك. اللهم أمين. فهو يعني مريض، بس المرض اللي هو بيقوم ويروح ويجي، يعني خش الحمام ويجب على السرير. مريض مرضا لا يعوقه عن الحركة؟ لا لا يعوقه. هو السؤال، السؤال ان هو يعني قصر في الصلاة. انا براحة مش عارفة، هو مدرك عارف من حاول يعني بيروح بيخش الحمام بيه. نعم بيتكلم فلان بيتحدث معانا يعني احنا يا ابي كذا ويا ابي كذا مدرك مدرك ويستطيع الحركة ولكن يتكاسل عن الصلاة لا لا ولو صلى يا شيخنا بيصلي يعني تحس انه بيصلي يعني مقتصر جدا يعني تحس الله اكبر الله اكبر وخلاص كانه بيصلي غير كمان زيت حركاته يا شيخنا السؤال يعني طيب السؤال احنا هو 86 عام ان استطاع ان يصلي ولم يصلي ياثم ياثم طب وحركاته هذه يعني مثلا بعض ما ادري مريض ولا هي اختي هذه تنظر حالته لا لا بعض الكلمات اللي بتصدر منه هل يقسم عليها برضه ما اعرفش اذا كان مريض وبيهدي يخرف يختلف عن اذا كان رجل كبير وناقص السلام عليكم عليكم السلام وبركاته مولانا نعم الله يكرمك كان عندي فتوى بخصوص النذر ما الفتوى دلوقتي في واحدة قالت مثلا أمي قالت أنا عايزة أنا نذرت لله إذا فعلت كذا هنضحي بخروف زي بخروف عفوا أيوة بخروف بخروف نذرت خروف إذا تحقق لها شيء معين نعم وبعد فدلوقتي هي بتقول مثلا أنا كان في نيتي إن أنا أي حاجة نذبحها فهل يتحقق الأمر بأن هي تذبح يعني من قال لك إن خروف نذرت خروف هي بتقول أنا لو حصل كذا هنذبح خروف وبعدين رجعت تقول أن ما نذرت خروف نذرت الدجاجة لا لا كان في نيتي إن أنا نذبح حاجة من فصيلة الفرسان نعم زي على سبيل المثال ماذا يعني ولا إيه مثلا معزة خروف أي حاجة كان في نيتي كده شوف النذر يجوز فيه الانتقال من الأدنى للأعلى لكن من الأعلى للأدنى لا يجوز فمثلا نذرت أن تذبح خروفا فذبحت جملا جاز وحسن تمام نذرت أن تذبح خروفا وذبحت دجاجة لا تجزئ تمام مع السلامة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم وحركه سامر ساعتها شوفوا تهدالك بتاع انا الدنيا مخبطة معايا شوية يعني متجوز وقاعد اكتوبر والدنيا صعبة معايا شوية والسؤال السؤال ان انا والدي يعني والدي ووالدتي انا مش يعني انا قاعد مغترب انا امها قاعدين في بني سويف وانا قاعد في اكتوبر ومتجوز ومخلف هما ظروفهم مادية صعبة كتير جدا فأنا حكم شغلي ما بنزلش عندهم كتير يا دوبك على قد التليفون فوالدي زعلان مني ان انا ما بنزلش ان انا ما ساعدش هو شايف من بره ان انا ماديا مرتاح والدنيا كنت بصرف ساعده بجزء من المال وكلل هذا بالكلم الطيب يعني اعطيه جزء من المال مع الكلمة الطيبة اذا وسع الله علي ابي ان شاء الله لن اتأخر قال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تغرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت عايزة أسأل حضرتك على فوائد البنوك حرام أنا عندي مبلغ وعايزة أشيله لو شلته في البيت هيصرف فالمكان الآمن ليه هو البنك إذا لا تأخذ إذا أخذت الفوائد أعطيها للفقراء لا تربطك بهم قرابة وما أخذش أي جزء منها لا إياكي تأكل ربا وأنت كبيرة السن على وشك القبر إياكي أن تأكل ربا وتملي بطنك من الربا إياكي اللي هي شركة تأمين للحياة أودعت مبلغ في شركة تأمين للحياة وبعد 5 سنوات بسدد نفس المبلغ وحيجيني يعني كد المبلغ ده مرة ونص ثاني فوق اللي أنا سددته ده حرام برضه تخلصي منه ولا تستعمليه خذي اللي دفعتيه الأقساط الذي دفعتيها فقط السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلت الشيخ عندي سؤالين من فضلك نعم الأول هل يجوز يعني لسه أنا حلفت على حاجة وأنا لسه يعني ما عملتهاش ليش أعمل الكفارة بتاعتها قبل ما أعملها نعم يجوز للشخص أن يكفر عن يمينه قبل أن يقع في الحنث قال أقسم بالله أن أزور القاهرة غدا ثم بدا له أن لا يزورها يجوز أن يكفر قبل مجيء الغد، يجوز. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وحضرتك أنا بقوم أذن الفجر. نعم. بقوم أذن الفجر. طيب تقوم أذن الفجر وبعد؟ وبقوم أذن، أنا بقوم أذن. طيب وبعد؟ وبعدين أخويا أنا بقول قل الله أحد قبل الأذان، وبقول قل الله أحد، وبقول يا أيها إن الله ملك الصلاة على النبي. يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. في الميكروفون. الصلاة والسلام عليك رسول الله. الصلاة والسلام عليك رسول الله. وبعد كده أذن. أخوي بقول ده بدعة. لن يرد عن الرسول، لن يرد عن الرسول أنه صنع كصنيعك. والله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. دكتور مصطفى زي صحتك؟ الحمد لله تفضل. الله يبارك فيك. كان لي والدة مريضة فقررت ان انا اجيب لها حاجة تذبحها لله، فجبت معزة. فالمعزة دي جت انتاية وانجبت. فقلت دي هي كلها لله، يعني هي منها منهاش حاجة. شكر الله لك. وبعد؟ عدت فترة من الزمن فطبعا ولدت وتكاثرت اللي كده، فرحت مسكها بيحتى هي كلها بعيالها واشتريت بثمنها ذبيحة وذبحتها فعلا. أنت خالفت الهدي القويم، لكن لك اجتهادك وأنت لست بمصيب للاجتهاد الصحيح. أنت نظرت شيئا لأن الذبح نفسه نسك، الذبح نفسه على اسم الله عبادة. نعم. فأنت اشتريت لحما مكان الذبح. لا ذبحت شريت حاجة ثانية وذبحتها. أيوه شريت إيه عفوا؟ شريت برضه يعني يعتبر خروف صغير كده وذبحته. أنت كنت نادر ماذا؟ كنت نادر معزة. أيوه معزة. أيوه. فالمعزة هي ولدها، هي الأكثر ولا الخروف؟ لا أنا زدت على ثمنها كمان، يعني أنا جبت مثلا 1200. أيوه. الانتقال بالنذر من الأدنى للأعلى جائز، لأن امرأة أتت ميمونة فقالت لها يا أم المؤمنين إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى، قالت صلي في هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإني سمعت النبي يقول صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام. فيجوز أن أنتقل بالنذر من الأدنى من الأقل للأكثر، أما من الأكثر للأقل لا يجوز. فأنت قيم المعزة وبناتها في ثمن الخروف أو لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخنا أنا بس عايز أسأل حضرتك سؤال. أنا متجوزة بقالي 5 سنين ومخلفة، ومن ساعة ما اتجوزت والدي ما بيزورنيش خالص وما بيكلمنيش غير لما بيكون لي بس مصلحة. ولو أنا كلمت إيه السبب؟ ما السبب؟ السبب اني انا ان هو ما كانش عايز يخليني اتجوز جوزي اللي كان معايا، كان عايزني اتجوز واحد تاني مش كويس، كان بيبيع مخدرات وكده. اه لا كده ابوك غلطان كده. والدي بيشرب خمور يعني وكده. فانا لو قطعت انت فضحت والدك الان على رؤوس الاشهاد، اصطلي على نفسك وعلى والدك. خلاص اذا عايزت تواصلي السؤال واصطيه في الهاتف دون الفضائح. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله جزاكم الله خيرا. وياك. لو سمحت كنت عايز اسأل سؤال عن زكاة المال. تجوز لذوي القربة؟ من ذوي القربة؟ ذوي القربة الذين لا يلزمك الانفاق عليهم تجوز لهم الزكاة، اما الاقرباء الذين يلزمك الانفاق عليهم لا تجوز عليهم الزكاة. يعني اللي هم مين؟ يعني مثلا ممكن اقول لك مثلا لا تعطي والدك من زكاة المال. طب لو أختي؟ يعني مش واجب عليك برضه أحوط. اه أختك معاك في نفس البيت ولا متزوجة؟ لا متزوجة وهي أصلا يعني حديثها على قدها، بس هي مش هينفع تاخد فلوس، فأنا كنت بقول لها جيب الفلوس دي حاجات لجهاز عيالها. لا, لا لا لا هي فقيرة ولا غير فقيرة؟ لا فقير. فقيرة أعطيها. طب هي مش هينفع تاخد فلوس يعني مش هترضى. خلاص ما ترضاش يعني ما يعني ما ينفعش اجيب الفلوس دي حاجة. هي ظنها هدية بس ارضى لك ما ينفعش يعني. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. يسأل سؤالا عن عنز معزة وضعت من حمار من حمارة في صغرها وكبرت المعزة، هل يجوز أن نأكل منها أم الرضاعة في المعزة تحرمها؟ ليست بحرام المعزة بهذه الطريقة، يعني المعزة رضعت في الصغر من حمارة وكبرت المعزة وتغذت بأغذية كثيرة أخرى كل من المعزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بعد إذنك يا شيخ لو سمحت، أنا عايز أعرف بس الصلاة المتأخرة، أنا عندي 43 سنة، فالصلاة المتأخرة اللي كانت عليا أعيدها إزاي بس؟ على المتيسر لك، صلي كل يوم فرضين ثلاث فروض. يعني طيب بعد حضرتك من الساعة 2 مثلا لحد الساعة 4 أصلي من اللي عليا؟ الأمر واسع على ما ترتاحين فيه، على راحتك. أصل بيقولوا بعد صلاة الفجر ممكن أصلي لحد الساعة 7. على كل حال صلي، ده فروض، هذه فروض فاتتك، صلي على المتيسر. أصليها بالسنة ولا أصلي الفرض بس؟ الله يعينك تصلي الفروض فقط الآن، إذا صليت السنة ليست واجبة، المهم أدي اللي عليك أولا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إزيك يا مولانا؟ الحمد لله. الحمد لله. بقول لحضرتك إيه، أنا بطلع أعمل عمرة، واللي معانا بيقولوا بالنسبة للمسجد المكي، بالنسبة للمسجد المكي مسجد تنعيم تقصد؟ نعم. مسجد سيدة عائشة؟ لا، بالنسبة للمسجد كعبة. أيوة، يعني يقولون الصلاة في أي مكان في مكة تعادل نفس الصلاة في الحرم. كويس، بس بيقولوا تحية المسجد طواف حوالين الكعبة. لا لا مش كل، لا لا لا لا، هذا كلام غير صحيح. يعني تحية المسجد الطواف معناه إيه؟ إذا أنت أول مرة تيجي الحرم وتريد تعتمر أو تحج، ابدأ في الطواف، لا نقول لك صلي تحية المسجد. فهذا الذي يسمونه تحية البيت الطواف. أما أي يوم تدخل الحرم صلي تحية مسجد، مسجد عادي. صلي تحية مسجد عادي، مش لازم أنا أطوف حوالين الكعبة. نعم مش لازم. لا لا مش لازم. لا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. انا كنت عارف حضرتك ان انا بحفظ القران، ينفع امسك المصحف انا وحائض تحفظ القران؟ تريد ان تمسك المصحف وهي حائض، مساله خلاف، والاحوط تمسكيه بحائل، ان لم تجد حائل امسكيه خلاص. اما لا يمسوه الا المطهرون، هذا في اللوح المحفوظ، المطهرون الملائكه في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام برره، كذلك في هذا الصدد، فإن حديث لا يمس القرآن إلا طير ضعيف. الأعوط والخروج أخذ من الخلافات، تمسكيه بحائل، عجزت عن مسكه بحائل تمسكيه وخلاص. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى قضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها منارة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يدفع عنها أذى المسلمين. وأسأله سبحانه أن يحفظ المسجد الأقصى والقدس آمنة مطمئنة من كيد اليهود الغادرين الخائنين. إخواني وأخواتي، اعلموا أن الله يكشف الضر ويجيب المضطر، ولا يكن أمر في الأرض ولا في السماء إلا بإذن الله، فاعتصموا بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. كذلك اعلموا أن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وهذا يزعم أن الله له ولد أو له صاحبة، أو أن الله ثالث ثلاثة يخلد في الجحيم عياذا بالله. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.